بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرتين من شريطين جاءتا تحت عنوان الحجاب لماذا. والآن مع المحاضرة الثانية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود إلى ما شرعنا فيه من ذكر فضائل الحجاب، وانتهينا إلى الفضيلة السادسة، وهي أن الحجاب حياء، والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى الحياء، الحياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، كذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة. فهذا كله يفيد أن من لا حياء له فكأنه ميت، لأن الحياء مرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الحياة، فمن لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ولا شك أن هناك تلازما بين الذنوب وبين قلة الحياء، كلما قل حياء الإنسان كلما كان أجرأ على الذنوب والمعاصي. فالذنوب وقلة الحياء كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. كذلك الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق وحماءة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ومن أجل ذلك هناك ارتباط وثيق جدا بين الحجاب وبين الحياء، وهذا ملاحظ، ملاحظ أن المرأة كلما كانت أستر وأحرص على الحجاب كلما عظم حياؤها. ولذلك أشق الأشياء على نفس المرأة المسلمة العفيفة الملتزمة بالحجاب مثلا أنها إذا ارتدت النقاب مثلا أن تكشف وجهها بعد ذلك، لما بين الحياء والحجاب من الترابط الوثيق. فلذلك يجب على المسلمين أن يعودوا بناتهم منذ الصغر على الحياء والتخلق بهذا الخلق الذي اختص الله به هذه الملة الحنيفية، لأن عدم الحياء يقترن أيضا بزوال الإيمان، فالحياء خلق من أخلاق الإيمان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وكان صلى الله عليه وسلم مختصا بصفة الحياء، إلى حد أن أبا سعيد رضي الله عنه وصفه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكر لها كيف تفعل، ثم قال: ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطهري بها سبحان الله، واستتر، يعني استتر بيده على وجهه صلى الله عليه وسلم. دائما تغطية الوجه مرتبطة ارتباطا وثيقا بشدة الحياء. الإنسان حينما يستحي استحياء شديدا فإنه يغطي وجهه. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، فعلمتها ما أمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة عرفوا بالحياء الشديد، الرجال فضلا عن النساء، وكان أحياهم عثمان رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه، رضي الله عنه. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة فأحني فيه صلبي حياء من ربي. أي نعم. فالوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. ولا شك أن الحياء من أعظم ما تتزين به المرأة، يعني من أعظم ملامح الجمال في أي امرأة هو هذا الجمال الخلقي، وهو أن تتزين بصفة الحياء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الحياء في شيء إلا زانة، وما كان الحياء في شيء إلا زانة. فهو من أعظم الزينة التي يتزين بها الإنسان. نحن نلاحظ كيف أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم كله عفة وطهارة وحسن تربية. عن عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بسلفع. السلفع هي المرأة السليطة الجريئة التي تحادث الرجال وتبرز لهم، وهي القليلة الحياء. وفي حديث أم الدرداء: شر نسائكم السلفعة، يعني الجريئة على الرجال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. وفي رواية أخرى قال عمر: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة. تعرفون أن فعل القول يطلق على الأفعال كلها. قالت يعني أشارت بثوبها على وجهها تستر وجهها، والله وصفها بالاستحياء. فهذا هو الربط بين ستر الوجه وبين صيانة الحياء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، تعني أبا بكر رضي الله عنه، واضعة ثوبي، يعني تدخل بثياب البيت ثياب المهنة، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، مع أنه ميت، يعني عمر كان مدفونا وأبو بكر كذلك. فإذا كان هذا حياء أم المؤمنين ممن قد دفنوا، فكيف ينبغي أن يكون حياء المرأة من الرجال الأجانب؟ وروى البخاري في صحيحه بسنده عن فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها وعليا رضي الله تعالى عنهما وقد أخذ مضاجعهما. الحديث في نهايته يعني أنه أتى فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها رضي الله تعالى عنها، لأن الرسول أمرهم أن يبقيا كما هما، فأدخلت رأسها في اللفاع في اللحاف أو الغطاء حياء من أبيها، لأنها اضطرت أن تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وتبقى في الفراش، فاستحيت منه فأدخلت رأسها في اللفاع. كل هذه إشارات إلى ارتباط الحياء بتستر المرأة. هناك حادثة تروى وإن كان في سندها كلام أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، جاءت وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، قتل في الجهاد، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. مما يؤكد أيضا ارتباط تغطية الوجه بشدة الحياء لما جاءت أم سليم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال معين، استحيت أم سلمة فغطت وجهها، مجرد أن سألت المرأة هذا السؤال فغطت وجهها، فهذا أيضا من الأثار التي فيها ارتباط الحياء بتغطية الوجه. مما يذكر في كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلي قد مرت به امرأة النعمان في مجلس فسقط نصيفها، النصيف اسم من أسماء البرقع، فسقط نصيفها وهي تمر الذي كانت قد تقنعت به، فماذا فعلت هذا في الجاهلية؟ لما سقط النصيف فسترت وجهها ذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى. فطالب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة في قصيدة، فعمل القصيدة التي مطلعها: أمن آل أمية رائح ومغتدي، أجلان ذا زاد وغير مزودي، إلى أن قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. يعني تناولته بيد واتقتنا باليد الأخرى، يعني غطت وجهها باليد الأخرى. فالتجرد من خلق الحياء مدرجة الهلاك. لا تجد إنسانا وقع في حمأة المعاصي وفي وحل الخطايا إلا ولابد أن يكون قد فقد الحياء، لأن لو كان عنده الحياء الشرعي المطلوب لزجره عن إتيان هذه المهالك. فيصبح الإنسان إذا انعدم منه الحياء صفيق الوجه وينزع منه خلق الإسلام، فيجترئ على المخالفات ولا يبالي بالمحرمات. إذن هناك تلازم وارتباط بين ستر ما أوجب الله ستره وبين التقوى، كلاهما لباس يستر. فالحياء ستر يستر عورات القلب ويزين القلب، أما الستر الجسدي فإنه يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان. فإذا وجد في الإنسان شعور التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، يستقبح التكشف ويستحي من الله عز وجل. يقول عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، يعني التقوى هو لباس يستر أيضا عورتكم النفسية. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ونستشهد هنا بحديثة حصلت من الأبوين، من آدم وحواء عليهما السلام. فحينما نزعت عنهما ثيابهما لما أكل من الشجرة، ماذا فعل؟ بادر وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، بادر إلى ستر عورة، مع أن هذا خلق فطري. الإنسان مفطور على حب هذا الستر وعلى الاستحياء، فهو الإحياء من التكشف عنصر أصيل مركوز في هذه الفطرة البشرية. فالإنسان يحافظ على هذه الفطرة ويحرص على ألا تثلم وعلى ألا تفسد، لأنه إذا انحرفت ومسخت فطرته إذن تتشوه آدميته ويحرم من شعبة من شعب الإيمان. يقول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فمن هنا يتضح ارتباط الحياء بالحجاب، وهذا أمر لا يحتاج كلاما كثيرا في الحقيقة، لأن هذا نلمسه، تلمس أنت في الواقع المعاش كيف أن المرأة كلما تخففت من الحجاب كلما قل حياؤها، وكلما التزمت بالحجاب كلما صانت حياءها. فتجد المرأة المحجبة الحجاب الشرعي الكامل تجدها أشد الناس يعني حياء، ولذلك لا تثق أبدا أن تكشف وجهها مهما كان الثمن. أي نعم. أيضا الحجاب من فضائله أنه صفة متناسبة مع صفة حميدة جبل عليها الإنسان السوي، وهي صفة الغيرة. الغيرة غيرة المرأة على نفسها، وغيرة الرجل على حريمه وعلى بناته ونسائه. فالغيرة غريزة أصلا من غرائز الروحية، تستمد قوتها من الروح. التحرر من الستر هو يعني غريزة تستمد قوتها من الشهوة، هذه الشهوة تغري بالسفور وتحرض على السفور. أما الغيرة فإنها تبعث على الاحتجاب. وقد انحرفت وانحازت المدنية الغربية انحيازا كاملا إلى جانب الشهوة، وأهدرت تماما جانب الروح وجانب الغيرة. ولذلك قررت المدنية الغربية ألا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساء واختلاط الجنسين، وضحت بالطبيعة الثانية الغيرة في سبيل الشهوة. فالرجل الغربي يخالط النساء ويجالسهن متهتكات، مقابل أنه أيضا يتنازل عن غيرته على بناته وزوجته وأخته، فيخالطن غيره ويجالسن الرجال. فوصل الأمر القضاء على الغيرة وتدميرها إلى أن الغربيين يعتبرون الغيرة من النقائص ويذكرونها من ضمن أعراض الأمراض النفسية. صحيح الغيرة أحيانا قد تصل لحد المرض في غيرة مرضية، لكن نحن نتكلم عن الغيرة المعتدلة الشرعية التي امتدحها الشرع الشريف. لكن هم عندهم أن الموضوع الغيرة هذا من النقائص وأن هذا مخالف للمدنية، بل يدركونه في أعراض الأمراض النفسية. ولذلك تواضع وتعارف كتاب الغرب وشعراء وأدباء على الاجتهاد في محو فطرة الغيرة وتغييرها تماما. فالإسلام عظم هذه الغيرة، ومن أعظم مظاهر اهتمام الإسلام بشعور الغير الذي عند الرجل الذي يحمي به نساءه وقراباته ويصونهن عن الرجال، أن عد الإسلام الدفاع عن العرض والغير على الحريم اعتبره جهادا يبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمان. يقول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لضربته بحد السيف وليس بصفحته العريضة، واضح؟ يعني لأقطع رقبتها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فمن ضروب الغيرة المحمودة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره. ومن هنا كانت الغيرة نوعا من أنواع الأثرة، الغيرة فيها نوع من الأثرة، مش عايزين نتجاوز نقول الأنانية، لكنها محمودة هنا في هذا الموضع. الأثرة يريد الرجل أن يستأثر مثلا بامرأته، فهذا نوع من الأثرة مفيد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه حياطة الشرف وصيانة العرض، وهذه الأثرة وهذه الغيرة هي مسار الحمية والحفيظة في من لا حمية له ولا حفيظة له. ضد الغيور الديوث، الذي يقر الخبث في أهله، أو الذي لا غيرة له على أهل بيته، أو الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. وهذا ذمه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث ليس هذا في حسب، هذا الخلق من أخلاق العروبة، وكان قوام أخلاق العرب حتى في الجاهلية، فهذه الفطرة كانت موجودة عندهم إلى حد بعيد، ومن الأخلاق التي احتفظ بها الجاهليون. لأننا أحيانا نتأسف على الزمان الذي وصلنا إليه، بحيث نردد قولة بعض السلف: صرنا في زمان ليس فيه أخلاق الإسلام، ليس فيه أداب الإسلام، ولا أخلاق الجاهلية، ولا مروءة ذوي الأحلام. حتى إن بعض أهل الجاهلية كانوا يتمسكون ببعض الأخلاق، تنعدم للأسف الشديد الآن في بعض الناس. انظر مثلا إلى عنترة، وهو شاعر جاهلي يقول مفتخرا بنفسه كيف أنه يغار حتى على جارته، الغير على الجارة، وأن من الخيانة القبيحة جدا عند العرب أن يخون الرجل جاره أو يتطلع إلى نساء الجيران، هذا في الجاهلية، فأولى أن نتحلى بهذا الخلق في الإسلام. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا إنسان جاهلي ما بلغه قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا بلغه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومع ذلك يجد أن هذا خلق يمتدح نفسه به: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني إلى أن تدخل وتستتر بالبيت. وهذا حاتم الطائي أيضا يقول: إذا ما بت أختل عرس جاري، إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت، هأفضح جارتي وأخون جاري، فلا والله أفعل ما حييت. وأيضا يقول مسكين الدارمي: ناري ونار الجاري واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. انظر هذه أخلاق، يعني يقول: ناري ونار الجاري واحدة، يعني الطعام واحد، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. ويقول آخر في جارته أيضا: ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما إذا ما مرت أي جنس ثيابها. ولم أكن طلابا أحاديث سرها ولا عالما إذا ما مرت أي جنس ثيابها، بل ربما قامت الحروب في الجاهلية غيرة على المرأة وحمية لشرفها واستجابة لاستغاثتها واستنجادها، فقد تدافع أشراف العرب في مساق عامتهم يوم الفجار. والفجار هذه حروب نشبت بين العرب في الجاهلية في سوق عكاظ، وهي أربع، وسميت بهذا الاسم حروب الفجار من الفجور، يعني لأن العرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرام فقاتلوا، فكان ذلك منهم فجارا يعني تفاجرا. فتدافع أشراف العرب قريش وهوازن، وكان من أمر ذلك أن شبابا من كنانة، سبب هذه الحروب ماذا؟ شباب من كنانة طافوا بامرأة من غمار الناس في سوق عكاظ، فأعجبهم ما رأوا من حسنها وسألوها أن تسفر لهم عن وجهها، فأبت ذلك عليهم فأخذوا يعنتونها، يعني يشقون عليها، فأخذوا يعنتونها ويسخرون بها. وهنالك نادت لما رأتهم تمادوا، فنادت وقالت يا آل عامر، فلبتها سيوف بني عامر، ووقف بنو كنانة يضرؤون عن فتيانهم، وهاجت هوازن لعامر، واغتمرت قريش في كنانة، وهنالك تفجرت الدماء وتناثرت الأشلاء. ولولا حكمة بدرت من حرب ابن أمية يومئذ لكان الخطف أفدح والمصاب أطم، فقد وقف بين القوم فحسم ضغينتهم واحتمل ديات قتلهم. يعني الشاهد أن هذا الخلق حتى كان في الجاهلية موجودا بهذه الصورة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا بلا شك أشد الناس غيرة على النساء، خاصة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن. قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، إلى آخر الحديث، وفيه ورأيت قصرا في الجنة، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله لأنظر إليه فذكرت غيرتك، فذكرت غيرتك. وفي رواية أخرى فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. يعني انظر كيف خلق الرسول عليه السلام، أنه إذا علم أن شيء معين يكرهه صاحبه كيف أنه لا يتعرض أبدا لما يؤذي أخاه أو صاحبه. يقول فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. أيضا من هذه النماذج قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ألا تستحيون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. والعلوج جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. ثم قال علي أما تغارون إنه لا خير في من لا يغار. وذكر أبو عمر في التمهيد أن عمر رضي الله عنه لما خطب عاتكة بنت زيد شرطت عليه ألا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها. يعني عمر طبعا اضطر أن يحترم هذا الشرط، أما الزبير فدبر حيلة، هو لا يريد منها أن تخرج إلى المسجد، فدبر حيلة كي يمنعها وفي نفس الوقت لا يكون قد أخل بالشرط الذي اشترطت عليه في الزواج. فتحيل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، اختبأ لها في الطريق في الظلام وهي تخرج إلى صلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت إنا لله، فسد الناس فلم تخرج بعده. أي نعم، كذلك كما تعلمون لما دخل الثوار المفسدون على أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله تعالى عنه ليقتلوه، حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة أن تستره بشعرها، فقال لها خذي خمارك فلعمري لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك. أيضا هناك حوادث كثيرة في التاريخ الإسلامي صنعتها هذه الغيرة على النساء، منها ما وقع في بعض السنوات أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 500 دينار فأنكر، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا نريد أن تسفر لنا حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، ممكن تكون امرأة أخرى هي اللي جايب تدعي فالقاضي طبعا من حقه أن يطلع على وجهها حتى يعلم هل هي الزوجة أم لا. فلما صمموا على ذلك قال الزوج لا تفعلوا، هي صادقة فيما تدعيه. فأقر بما ادعت، أقر لها بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، المرأة لما عرفت أنه غار عليها وأنه اضطر لأن يقر بالحقيقة كي لا يكشف وجهها، قالت هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة، هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. وقد كان، ونحن لا نعرف من الرجل ولا من المرأة، لكننا عبر التاريخ كيف نسرد قصتهما على أن هذا فعلا من مكارم الأخلاق ومن مواطن الغيرة المحمودة. يذكر بعض المؤرخين في حسنات الحجاج ابن يوسف الثقفي أن امرأة مسلمة سبيت في الهند فنادت وحجاجاه واتصل به ذلك، فجعل يقول لبيك، وأنفق 7 ملايين من الدراهم حتى أنقذ المرأة. وهذه امرأة شريفة أثرها الروم، لا تربطها بالخليفة المعتصم بالله رابطة سوى أخوة الإسلام، تستنجد به لما عذبها صاحب عمورية وأطلقت صوحة مذوية ومعتصماه. فبلغ المعتصم هذه الندبة، وكان يأخذ لنفسه شيئا من الراحة حتى قالها بملء جوارحه لبيك لما بلغه أنها قالت هكذا، وانطلق لتوه إلى القتال، وانطلقت معه جحافل المسلمين، وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندي إباء وحماسا، فأنزلوا بالعدو شر هزيمة واقتحموا قلاعه في أعماق بلاده حتى أتوا عمورية وهدموا قلاعها، وانتهوا إلى تلك الأسيرة وفكوا عقالها. وقال لها المعتصم، لأنها كانت امرأة شريفة، قال لها اشهدي لي عند جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم أني جئت لخلاصك. يعني إن كانت هذه المرأة لما قالت ومعتصماء فعل المعتصم من أجلها ذلك، فإن لله الآن ما يقع بالنسبة للمسلمات سواء في فلسطين أو في البوسنة والهرسك أو غيرها من، بل حتى في بلادنا، نحن أولى ثم أولى أن نصم آذان حكامنا بقول الشاعر المعاصري رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. في القرن 7 الهجري حين ضرب التفرق أطنابه بين المسلمين حتى أضعفهم، واحتل الصليبيون قسما من بلادهم وطمعوا في المزيد وأوشكوا أن يحتلوا مصر، فكر حاكم مصر الفاطمي في ذلك الوقت وهو العاضد لدين الله، فأراد أن يستعطف ويستفز ويستثير نور الدين زنكي، فماذا فعل؟ أرسل له رسالة أرفقها بأبلغ نداء، أرفقها بخصلة من شعور نساء بيت خلافته في القاهرة، واستغاثه قائلا أدركني واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج. وكان أن بلغ التأثير مداه في قلب نور الدين، فصارت حمية الغيرة والنخوة في جند الشام وأهله، فبذلوا لإنقاذ مصر من الصليبيين في الذات أكبادهم بقيادة أسد الدين شيركو ويوسف ابن أيوب المشهور بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. فحياة الغيرة التي يحياها المجتمع المسلم بسبب تربية الإسلام، والتي يسمو بها فوق النجوم رفعة ويرتقي بها إلى أعلى المنازل فضلا وطهرا، يقابلها في حياة الغرب الذي يتخذ الآن قدوة حياة الدياثة والخباثة والقذارة والحقارة واللوثة والنجاسة والذلة والمهانة، لأنهم يأتون أشياء تترفع حتى الحيوانات السفلية عن أن تحدث بين فحولها وإناثها، بل نرى الحيوانات كيف يقاتل الفحل دون أنثاه حتى تصير إلى الغالب. هذا عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه يقول رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا في البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي، رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فاجتمعت القرود عليها ورجمتها بالحجارة. فسبحان الله، يعني أقامت القردة حدود الله حين عطلها بنو آدم. نعم، يعني هذا يذكرنا أيضا بأشياء عجيبة، يعني بعض العلماء حكى أنه راقب مجموعة من النمل فأراد أن يختبر يعني النمل، فوضع قطعة مثلا من السكر أو الخبز على الأرض، فجاءت نملة لوحدها حددت الموقع فعادت كي تخبر أخواتها من النمل، فجاءت ومعها قافلة النمل ناحية المكان، فهو لما اقتربت النمل رفع السكر، فلما جاءت ومعها أخواتها من النمل وقفت متحيرة ما وجدت قطعة السكر نفس المكان، فرجعت ورجعوا معها، كرر هذا الحديث مرتين، ففي المرة الثالثة قالوا إنها كذبت علينا، يعني ثلاث مرات تكذب عليهم، فاجتمعوا عليها ومزقوها تمزيقا. هذا حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الشاهد يعني أن من شؤم الغربيين أن من يخالطهم يحرم ويفقد هذه الغيرة، من شؤم مخالطتهم. ولذلك نحن نلاحظ الكفار الذين يعيشون وسط المسلمين ينالهم شيء من بركات المسلمين، يعني تجدهم أقل فسادا من الكفار الذين في بلاد الكفر المحضة. أما بلاد الإسلام حتى الكفار الذين يعيشون معنا ببركة الإسلام فإنهم يحفظون أيضا في هذا الجانب إلى حد ما، بالنسبة للبلاد التي ليس فيها مسلمون فإنها تفقد هذه الغيرة، وليس أشد من الأحوال التي يعني تحدث ويفعلها الذيول والإمعات والفساق من أبناء بلادنا، كالرقص في الحفلات وما يحصل مع الفنانين والمسرحيات والتمثيليات وهذه الأشياء، هذه كلها تشي بفقدان الغيرة. هل يتصور أن ما يحصل في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات والمذيعات وكل هذه الأشياء، هل يمكن أن يكون هذه المرأة تغار على نفسها أو أن يكون لها زوج أو رجال يغارون؟ ما نرى في الشوارع كله أثر من أثار فقدان الغيرة في الرجال. أوضاع البنات الآن وما وصل البنات إليه من التهتك وقلة الحياء والوقاحة والاجتهاد في التبرج والعياذ بالله، هذا كله هو في الحقيقة يعني لا يسيء إلى البنات أنفسهن بقدر ما يسيء إلى من وراءهن من الرجال، معناه أنه انعدمت الغيرة في ذويهن من الرجال، والله المستعان. يقول الدكتور نور الدين عطر حفظه الله: إن أوروبا لم تقدس العفة في يوم من الأيام، بل لم تحافظ على الطهر العذري، وحسبنا من المقياس الخلقي في موقفه من المرأة ألا نجد في لغتهم كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة في السلوك الغريزي، أعني كلمة العرض، هذه الكلمة الجامعة لمعاني الفضيلة الغريزية وحمية المؤمن في الغيرة عليه والدفاع عنه. أي نعم. قال رفاع الطهطاوي يعني قال كلمة حق، مع أن في هذا الرجل نظرا كبيرا، لكن عموما قال هذه الكلمة. يقول: من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد أودع قلب الرجل الغيرة على نسائه، حتى جعل سبحانه وتعالى بدن الحرة عورة بالنسبة للآخرين، فلا يحل لها كشفه عليه ولا يحل له نظرها أيضا، فلذلك كانت نساء الإسلام مصونات في بيوتهن، سيدات على غيرهن. ومن العادة أيضا العامة لسائر المسلمين أنه لا يليق أن يسأل الإنسان عن حال زوجته، وإن كان هذا يعد في بلاد الإفرنج من اللطافة والظرافة لفقدهم الغيرة. أما نحن فأيضا ببركة الإسلام وبسبب وجود هذه الغيرة يستقبح في مجتمعاتنا أن الرجل يسأل صديقه عن زوجته وعن أحوالها وغير ذلك، طبعا إلا لسبب الرجل يكون طبيبا مثلا أو سبب طارئ، لكن القاعدة أنه يستحي من ذكر أحوال النساء بهذه الطريقة. فإذا ثبت لدينا أن من الغيرة المحمودة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، لأن الغيرة فيها معنى من معاني الأثرة، الأثرة الاستئثار، واضح؟ فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة سماه النبي صلى الله عليه وسلم زين العين، زين العين، فما معنى هذا؟ معنى الذي يكشف امرأته أو بنته أو أخته للناس أنها تتزين وتخرج في الطرقات كي يسمح بهذه المعصية، فيسمح للناس بأن يرتكبوا هذه المعصية القبيحة، خاصة في مجتمع يشيع فيه الفسق والفجور وقلة الدين وقلة الحياء وقلة الغيرة. فيعني بداية الفتن والرسول الأول الذي يفتح باب الفتن هو النظرة المحرمة، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا أزدل الحجاب على وجه المرأة لخمذت الفتنة من أصلها، وكفى الله المؤمنين القتال. ذكرنا أن من الغيرة المحمودة أو من معاني الغيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة هو زنا العين، طبعا الوجه وغير الوجه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل نحتاج إلى أن نثبت أن هذا النوع من النظر أو هذا النوع من المشاركة في النظر مما ينبغي أن يستأثر به الزوج أو المحارم، لأن الفتنة مأمونة من جانبهم، ويقول أمير المؤمنين علي: ألا تستحيون ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته بين الرجال تنظر إليهم وانظرون إليها. نختم الكلام في هذه الجزئية المتعلقة بالغيرة بكلمة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. هذا رجل فاسق يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. يقول الشيخ: أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. هذا فيما يتعلق بفضائل الحجاب. أما مثالب وقبائح التبرج فنذكرها أيضا بقدر المستطاع. أما التبرج لغة فهو إبداء المرأة زينتها وإظهار وجهها ومحاسن جيدها للرجال وكل ما تستدعي به شهوتهم حتى التكسر والتبختر في مشيتها ما لم يكن ذلك للزوج. يعني إن كان للزوج لا يسمى تبرجا. والتبرج شرعا هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها، وقيل هو التبختر والتكسر في المشية، وقيل هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب، حتى القناع الذي تستتر به المرأة، النقاب نفسه إذا هي انتخبته من الألوان البارقة والشكل الجذاب، فهذا أيضا يكون مظهر من مظاهر التبرج. نستطيع أن نتعرف على مظاهر التبرج بدقة حينما ندرس إن شاء الله شروط الحجاب الشرعي، فنعرف ما هو التبرج الذي ينافي هذا الحجاب. فليس الأمر فقط محصورا لا في الستر وحده، لكن هناك اللون، هناك عدم وجود الطيب مثلا، وغير ذلك من الشروط كما سنبين. وإذا طبقنا هذه الشروط على هؤلاء اللائي يسمين زورا وبهتانا بالمحجبات لأدركنا يعني مدى شدة غربة الإسلام في هذا الزمان. أي نعم. أما أول مثالب التبرج وأول شؤمه أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما ذكرنا القاعدة من قبل، كل آية وكل حديث اشتمل أو اشتملت على الزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تصلح الاستدلال بها هنا على أن أولى قبائح التبرج أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال ذكر منها: والتبرج بالزينة لغير محلها. والتبرج بالزينة لغير محلها. قال السيوطي رحمه الله: والتبرج بالزينة أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. يعني تزين المرأة لزوجها عبودية، تزين المرأة لزوجها من حسن التبعل. انظر إلى كيف الإسلام يعني تمشي مع العقل السليم ومع الفطرة السليم. التزين للزوج لأنه المحل الذي أحله الله لذلك هو مندوب إليه، والمرأة إذا فعلته بنية التعبد فإنها تثاب عليه. أي نعم. من قبائح التبرج أنه من كبائر الذنوب. فقد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك. انظر، قرن التبرج بكبائر الذنوب، قرنه بكبائر الذنوب. أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ولا تتبرجي، فالدلالة هنا دلالة الاقتران، كيف قرن التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة وذكرها ونظمها مع ذلك كله في سياق واحد. أيضا من قبائح التبرج أنه مجلبة للعن والطرد من رحمة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. يعني إما تكون ثياب مثلا فضفاضة لكنها شفافة، فهذه كاسية عارية، الظهر أنها كاسية لكنها عارية أنها تشف، أو تكون صفيقة كثيفة لكنها تصف ضيقة فتصف، فهذه أيضا كاسية وعارية في نفس الوقت. والله مستعان على ما وصل إليه الحال الآن في بلاد المسلمين، وما وصل إليه الحال بالنسبة للبنات هنا في بلادنا أيضا، يعني في انحدار سيء جدا إلى مستوى لم يحصل تقريبا إلا في الستينات في عهد عبد الناصر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني المهزولة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. أيضا من قبائح التبرج أن التبرج من صفات أهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام في صفة هؤلاء النسوة: مائلات مميلات. مائلات يعني عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات يعني يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وهذا يصدق على كل من تدعو إلى التبرج وتشجع عليه، وفي مقدمتهن يعني هؤلاء النساء اللائي يشتغلن بقضية تحرير المرأة والدعوة إليها والدفاع عن تبرج وتزيين الناس، فهؤلاء هن المميلات يزينن الباطل ويصددن النساء العفائف عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل مميلات يعني يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. أي نعم، رؤوسهن كأسنمة البخت يعني يكبرنها ويعظمنها إما بشعر مستعار وإما بغير ذلك. وعن عمارة ابن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو ابن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر، لها حبائر ثياب جديدة وخواتيم، وقد بسطت يدها على الهودج، أخرجت يدها وفيها الإيه؟ الخواتيم، فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئا، فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم. الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين، وقيل الأبيض الرجلين، وقيل هو أحمر المنقار والرجلين. يعني هذا الوصف في الغربان قليل جدا، نادر جدا أن ترى غرابا بهذا الوصف المذكور. فقال لهم: انظروا هل ترون شيئا، فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. يعني نسبة من يدخل الجنة من النساء كان نسبة وجود هذا الغراب بين سائر أنواع الغربان، يعني هذا إشارة إلى قلة عدد من يدخل الجنة من النساء، وهذا شيء لا يدعو للغرابة، لأن الواقع أيضا أنتم ترون يعني كيف أن أغلب النساء انحرفن عن شرع الله تبارك وتعالى وبارزنه بمعصية التبرج، وكأن الآيات والأحاديث هذه تنادي قوما آخرين غير نساء المنتسبات للإسلام. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقل ساكن الجنة النساء، وقوله: قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا الحديث استشهد به عمرو بن العاص في امرأة كانت داخل الهودج وفقط أخرجت يدها وأظهرت الخاتم والزينة. فتمثل بهذا الحديث، فكيف بأحوال النساء في هذا الزمان. أيضا من قبائحه أن التبرج سواد وظلمة يوم القيامة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ضعيف، مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. فإذا صح الحديث يكون معناه الرافلة هي التي ترفل في ثوبها، يعني تتبختر في ثيابها، والرفل الذيل، ورفل إزاره يعني أسبله وتبختر فيه. الرافلة في الزينة يعني في ثياب الزينة في غير أهلها، يعني بين من يحرم نظره إليها. وقوله كمثل ظلمة يوم القيامة يعني تكون يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها، يعني لا نور لهذه المرأة. فالمتبرجة بالزينة لغير زوجها تبعث يوم القيامة قطعة من الظلام والسواد. أي نعم. والرفل التمايل في المشي مع جر ذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ذكره الترمذي وضعفه، ولكن المعنى صحيح، فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور في المعصية ظلمة، والطيب نتن وعكسه الطاعات، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون الدم، والعرف عرف مسك. فكذلك بالنسبة لهذه المعصية هي تبرز وتتزين وتظهر نفسها في الأنوار والأضواء، فتعاقب بأنها تبعث يوم القيامة ظلمة كأنها متجسدة من الظلام. أيضا التبرج نفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فهذا يدل على أن المتبرجة منافقة. كذلك التبرج فاحشة، لأن المرأة عورة، وكشف العورة فاحشة ومقت، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. من الذي يأمر بالفحشاء؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وهذه المتبرجة لا شك أنها جرثومة خبيثة تنشر الأذية والفاحشة في المجتمع المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهي بتنشر الفاحشة وتؤذي شباب المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. من قبائح التبرج أيضا أنه تهتك وفضيحة، يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. والمقصود يعني وضع الثياب لما حرمه الله. وقال أيضا ثلاثة لا تسأل عنهم، ذكر منهم وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. كذلك التبرج هو سنة. من الذي سنها؟ من زعيم تحرير المرأة؟ ليس قاسم أمين، لكن مؤسس حركة تحرير المرأة هو إبليس، هو الذي أسسها وهو الذي ابتدأها، وكل من يوافقه في هذه الدعوة فإنما هو مأموم، والإمام هو إبليس، هو الذي أسس هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه فقال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا استعرضنا ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس، يقول تعالى فوسوس لهما الشيطان، ماذا كان هدف الوسوسة؟ وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وقال عز وجل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فتكشف لنا هذه القصة مدى حرص عدو الله إبليس على كشف السوآت. إبليس يحب جدا الدعوة لتحرير المرأة، يحب كشف السوآت، هتك الأستار، إشاعة الفحشة، أن هذا هدف مقصود لعدونا وعدو الله. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة خاصة، فقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإذا رائد الدعوة إلى كشف العورات ومؤسس دعوة تحرير المرأة هو إبليس، وهو الزعيم الأول لشياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى تحرير المرأة من قيود الستر والصيانة والعفاف. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك من مثالب التبرج أنه من سنن اليهود والنصارى. أصل التبرج هو سنة يهودية نصرانية، ولا يليق بأهل الإسلام أن يقتدوا بهم في ذلك. فنحن نعلم أن مخططي الدولة الصهيونية العالمية التي هي ملك داود كما يزعم اليهود لعنهم الله، سلكوا عدة مسالك من أجل تحطيم قوى الشعوب الأخرى، سواء نشر المذاهب الإلحادية لكي لا تبقى عندها عقيدة تدافع عنها، نشر العلمانية، تحطيم الأخلاق حتى يخضعوا الجويم أو الأمميين الذين ينظرون إليهم على أن الله خلقهم لهم ليكونوا لليهود كالحمير يركبها اليهود ويسخرونها في دولتهم. ولذلك نلاحظ أن اليهود لهم دور متميز في نشر الفواحش في العالم كله وإفساد الأخلاق. فالدور التي توزع الأفلام الماجنة في العالم كله هي دور يهودية، بيوت الأزياء في أغلبها وعمتها يهودية، واليهود يعني مشهورون بذلك في كل عصر وفي كل مصر. ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور فتنة بني إسرائيل في النساء، وذلك فائدة أن نقارن الآن بين التفوق الذي أحرزه نساء المسلمات بالنسبة لهذه المرأة اليهودية التي وصف حالها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، ليه؟ حتى تبدو أنها طويلة تماما كما يلبسنا الآن الأحذية المرتفعة هذه لنفس الغرض. فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، يعني كانت إذا مرت على الرجال تحرك الخاتم حتى تنبعث منه رائحة المسك. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. أيضا حتى الكتب الموجودة بين يدي اليهود إلى الآن، التوراة موجودة فيها نصوص تشير لهذا المعنى الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففي الأصحاح الثالث من سفر أشعياء جاء: إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. وفي سفر أشعياء أيضا: وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق غامزات لعيونهن وخاطرات في سيرهن يخشخشن بأرجلهن أن يعري عورتهن وينزع في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والأساور والبراقع. حتى نساء العجم اللائي كنا يعيشن مع المسلمين من اليهوديات والنصرانيات كانت حريصة على هذا التبرج. قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخيه: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن. كذلك تماما كما في الحالات البيولوجية، يعني إنسان إذا ضعفت في جسمه المناعة تنتهز الفرصة، بعض البكتيريا أو الفيروسات موجودة في الجسم بصورة مستمرة، لكنها تكمن في الجسم وتنتظر. إذا ما ضعف الجسم بصفة عامة وضعفت المناعة فإنها تبدأ تنتهز الفرصة وتستغل هذا الضعف فتبرز وتظهر. واضح؟ حتى الناس اللي بيحاولوا يزرعوا بعض الأعضاء في الجسد بعض المرضى بيعملوا الأول، بيحاولوا الأول أن يضعفوا مناعة الجسم ومقاومته للجسم الغريب، بحيث إذا دخل العضو المزروع ما يحصلش رفض من الجسم له، فيحاول إضعاف المناعة حتى يقبله. نفس الوضع الآن هو الذي تعيشه الأمة المسلمة، اجتهاد في تحطيم عناصر المناعة في الجسم الإسلامي بحيث يسهل الغزو بمنتهى البساطة بدون مقاومة على الإطلاق. فضعف الأمة مرض له أعراض، أحد أعراض ضعف الأمة هو مرض التبرج، فهذا يعني علامة بارزة على تغلغل هذا المرض في جسد الأمة الإسلامية. ودائما أعداء الإسلام كما ذكرنا يعني كهذه الجراثيم تنتهز فرصة ضعف الأمة حتى تزهي وتنتشر وتقوى. ولذلك ما كانت تبرز فتنة التبرج إلا في حالة ضعف الأمة. إذا تعقبت أحوال التاريخ الإسلامي كلما كان الإسلام عزيزا مكينا لا ينتشر ولا يوجد تبرج، لكن إذا ضعفت الأمة تزدهر ظاهرة التبرج. وأوضح مثال على ذلك مثلا الحملة الفرنسية، بداية التبرج حصل هنا في مصر، وإن شاء الله نتكلم عن هذا بالتفصيل فيما بعد. ما دخلت الحملة الفرنسية وبدأ النساء هنا في الريف خلال تحرك الحملة يرون كيف أخلاق الفرنسيات وفجورهن وتبرجهن، افتتن بعض النساء من السفلة بذلك واقتدينا بهن في هذا الفساد. ولذلك لويس عوض يعتبر أن بداية حركة تحرير المرأة في مصر هو دخول الحملة الفرنسية. واضح؟ مثال من العهد القريب في مدينة سالونيك مقر تجمع اليهود في تركيا سنة 1914، قاموا بتنظيم حفل ليلي واستدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس. كذلك الأصابع الصليبية والصهيونية ظلت تحرك يعني عملائها كالعرائس المتحركة من وراء ستار وأحيانا عيانا بيانا، مثلا دنلوب وكرومر، ودنلوب يعني قسيس لاهوتي، كيف كان يناهضان الإسلام مناهضة متواصلة هنا في مصر تحت ستار الاحتلال الإنجليزي لمصر. واضح؟ أيضا مرقس فهمي القبطي الذي كان أول من ألف في مصر هنا داعيا إلى القضاء على الحجاب الإسلامي، أول واحد دعا لإلغاء الحجاب ودعا إلى زواج المسلمة من القبطي وإلغاء تعدد الزوجات، وهو الرائد الحديث بقى غير إبليس الرائد الأول، فهو أول من فجر قنبلة الدعوة إلى تحرير المرأة بهذا المعنى الخبيث هو مرقس فهمي، فهذا إمام أيضا من أئمتهم. من الرد على مرقس فهمي؟ في واحد مشهور تصدى للرد على مرقس فهمي ودافع عن الحجاب، من هو؟ قاسم أمين. وهذا من عجائب القدر يعني أن مرقس فهمي هو أول من فجر هذه القنبلة، وكان قاسم أمين لسه في شيء من الخير، هو أول من رد على هذا الرجل بكتاب سماه إيه؟ المصريون. أيضا الرجل الذي اسمه الدوق دركير هاجم الحجاب، أيضا قاسم أمين رد يعني عليه. أما مؤسسة الدعوة من النساء فهي الأميرة نزل فاضل المعروفة. أيضا لما ألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة كان من أبرز من ألف ليدعم دعوة قاسم أمين رجل يدعى جورجي نيكولا باز. كذلك لويس عوض أيضا كان له دور في تحريض على التحرر من الأحكام الإسلامية. والقائمة السوداء يعني طويلة في الحقيقة، ولن نذكر المعاصرين لأنهم مشهورون بذلك، وكلهم يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نستجيب لهؤلاء الكفار وأن نتشبه بالكفار خاصة في مجال المرأة، لكن الذي وقع هو ما أخبر به أيضا صلى الله عليه وسلم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قيل اليهود والنصارى قال فمن. يعني الآن أكثر ما يشغل النساء بيكون إيه؟ الموضة. ما هي الموضة؟ وما يأتي من بيوت الأزياء الغربية البيوت الكثرة من اليهود أو النصارى، فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانت الملابس ضيقة مثل جحر الضب فإنهن وإنهم ليقتدون بهذا الهدي. فبلا شك أن الذي يرفض أن يقول لأمر الله وأمر رسول الله سمعنا وأطعنا، ويقول لليهود ولبيوت الأزياء سمعنا وأطعنا، فهذا تماما مثل من قال الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من مثالب التبرج أنه جاهلية منتنة، والله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية بأنها منتنة، منتنة يعني خبيثة. ومن خصائص الرسول عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه دعوة خبيثة منتنة لأنها جاهلية فينبغي أن نحرمها. وقال صلى الله عليه وسلم: متبرئا من كل من يدعو بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، كلاهما منتن خبيث. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأولى: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فوجب أن نقول في الأخرى أيضا وهي التبرج: دعوها فإنها منتنة. بل لا نقول دعوها، لكن نقول أيضا ضعوها، ضعوها حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. أين وضعها؟ كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة، أين وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام في أكبر موسم شهده مع الصحابة وهو حجة الوداع؟ تحت قدميه. فدعوة تحرير المرأة وكل هؤلاء الزبالة الذين يدعون لكشف المرأة المسلمة ويحاربون الحجاب، كل هؤلاء وبدعوتهم وبمبادئهم وكل ما يموهون به ويحاربون به الدين، فكل هذه المبادئ والمذاهب والآراء والمسالك مكانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهذا مكان دعوة تحرير المرأة وزعماء تحرير المرأة تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في إهانة كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. فكيف الرسول يضع تبرج الجاهلية تحت قدمي والمسلمة ترفع شأن تبرج الجاهلية حتى تجعله هديا لها وطريقا في حياتها؟ فكل أمور الجاهلية حقرها النبي عليه السلام، فينبغي ألا نعظمها، ووضعها فلا يصح لنا أن نرفعها، سواء كان يعني ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية أو حكم الجاهلية أو حمية الجاهلية أو ظن الجاهلية أو سنة الجاهلية. أيضا التبرج صفة من صفات الحيوانات. لماذا؟ كما ذكرنا الفطرة السليمة تنزع إلى التستر، كما ذكرنا ذلك في قصة آدم عليه السلام. فكل الألسنة والأقلام وأجهزة التوجيه والإعلام التي تحاول أن تؤصل محاولة إفساد فطرة حب التستر بشتى الصور والأساليب، يريدون سلب الإنسان خصائصه الفطرية والإنسانية والتي بها تميز عن الحيوان. يقول عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتعري والتكشف بدرجاته فطرة حيوانية، يدخل تحت الفطرة الحيوانية، يعني معناها الحيوان فطر هكذا مكشوف لم يتغير حالها يوم. دعوكم من الناس اللي بتلبس الكلاب الآن يعني أفخر الملابس، فالعري فطرة حيوانية، ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت لم يتغير حالها يوما، بعكس الإنسان، لأن الإنسان يمكن أن نصفه بصفة تميزه جدا، كما نقول هو حيوان ناطق نستطيع أن نقول إنه حيوان مستور، حيوان مستور. فالإنسان لا يميل إلى الفطرة الحيوانية إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، لابد أن ينزل عن منزلة الإنسان في أخلاقه وطباعه ونفسيته حتى يعني يسلك المسلك الحيواني. لكن الإنسان الطبيعي المفطور فطرة سليمة ينفر من هذا التعري. فإذا وجد بعض الناس يرون العري والتكشف جمالا، فهذه أمارة وعلامة على إيه؟ على حصول انتكاس في الذوق البشري، الذوق بتاعهم البشري انمسخ انتكس، ومؤشر واضح على التخلف. فهذا أمارة واضحة جدا على التخلف في المجتمع البشري. وكل خلل في كمال الستر فإنه عنوان التخلف والرجعية. علامة واضحة على ذلك القبائل المتخلفة سواء في أواسط أفريقيا أو في غيرها أو في أوروبا وأمريكا، ما هي قبائل متخلفة أيضا. هو الآن النوادي العراة وهذه الأشياء هذه ما الفرق بينها وبين أدغال أفريقيا في هذا الجانب بالذات؟ مش هذا تخلف؟ تخلف وتقهقر ورجعية وتسفل إلى مستوى الفطرة البهيمية اللي هي التكشف. فالمتخلفون مثلا في أواسط أفريقيا يعيشون عراء، وبمجرد كما ثبت في التاريخ يعني مجرد أن تشرق شمس الإسلام على أي من هذه القبائل يكون أول مظاهر التحضر الإسلامي هو إيه؟ اكتساء العراء وانتشالهم من وهذة التخلف والتسامي بهم إلى مستوى الحضارة بمفهومها الإنساني الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإسلام وإبرازها. يقول الشيخ مصطفى صبري رحمه الله: لا خلاف في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والإناث، إلى آخر يعني كلامه. أخيرا، من مثالب التبرج أنه باب شر مستطير، إذا فتح باب التبرج فإنه يثمر ثمارا مريرة، ومن يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، خاصة إذا انضم إلى التبرج الاختلاط طبعا. فمن هذه العواقب الوخيمة التي تترتب على التبرج تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة، لأن الهدف هو إيه؟ لفت الأنظار إليهن. المتبرجة تقصد إيه؟ لفت الأنظار إليهن، وهي عايزة إيه؟ عايزة الرجال ينظرون إليها ويستحسنون صورتها. هل نحن نظلمهن إذا قلنا هذا؟ حتى إذا واحدة قالت لا نيتي مش كده، لكن هذا هو الحاصل، المجتمع حافل بالفستاق والفجر الذين لا يتقون الله ويطلقون أبصارهم. فالهدف هو أن يستحسن الرجال منظرها، أن تلفت أنظار الرجال إليها، وهذا شيء لا ينكره إلا مكابر، سواء قصدت أن لم تقصد هذا هو الذي يحصل. واضح؟ ولذلك لما إحدى الأخوات ارتدت حجابا يعني ألوان داكنة جدا، كحلي مثلا أو أسود، فقال لها قريب لها من محارمها يعني قال لها هذا منفر، سأل بيشوفه بينقبض هذا منفر، قالت له وهل أريد به إلا التنفير؟ هل إحنا عندنا تصور بتاع المرأة هو نفس التصور الموجود عند الكفار؟ المرأة تكون ذو ورقيقة وتتكلم بكذا وكذا من هذه العبارات، لا، المرأة مع الأجانب تغلظ مع الأجانب، تختصر في الكلام، لا تتكلم أصلا، إذا تكلمت فبخشونة وبشدة كأنها بتشخط فيه، مش المرأة تلين الكلام وتخضع بالقول، إذا لبست تلبس ما ينفر الأجنبي. واضح؟ ما ينفر الأجنبي، مش تلبس ما يلفت نظره ويجعله يستحسنها. فإذا هذه من أهداف الحجاب حصول نفور بين المرأة وبين الأجانب، وإذا تخلت المرأة عن الحجاب فمع الرجال المأمونين عليها سواء زوجها أو محارمها، فهذا مما يتمشى مع يعني الحكمة ومع العقل السليم. فلا شك أن المرأة بهذه الصورة تصبح كأنها سلعة معروضة. واضح؟ لا كما يدعي بعض أعداء الحجاب أن المرأة المحجبة سلعة تباع في عصر الحرير. من السلعة؟ السلعة اللي هي بتزين وتوضع عليها الروائح والزينات وتتبرج وتبرز محاسنها في أبهى صورة للرجال الأجانب، هذه هي السلعة أم التي تبالغ في ستر نفسها وتتجنب الأجانب؟ من هي السلعة في الاثنين؟ فبلا شك أنها تنزل يعني إلى مستوى السلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها، لأن النظر في حد ذاته هو نوع من التمتع، النظر من التمتع سواء أرادت أم لم ترد، لأن في الحقيقة يوجد قطاع كبير من المتبرجات ليس عندهن خبر بهذه المعاني، يعني بتكون واحدة متربية تربية كويسة يعني طبعا إلا في هذا الجانب، لا يمكن تضيع وقت الصلاة مثلا. واضح؟ لكن هذه المعاني غائبة لأن زين لهم سوء أعمالهم وكون عفيفة يعني وتغار عن نفسها وكذا، لكن في هذا الجانب الشيطان أفلح في أن يزين لها هذا الباطل. ولذلك نسمع واحدة تكون متبرجة جدا ومجرد واحد مثلا في الأوتوبيس بس خبطها بكتفه أو ذراعه تثور وتغار وكذا وكذا، فهذه علامة على أن في تلبيس عندها في مفاهيمه. لكن هذه إذا أحسن يعني تعليمها وتفهيمها أن أنت منظرك هو الذي جرأ الفاسق عليك، لأن هذا قرين على استهتارك بهذا الأمر. على أي الأحوال هذه العواقب نحاول أن نجملها، فبلا شك أن من هذه العواقب الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. لذلك لاحظنا في مؤتمر السكان كل الإجراءات اللي كان بيعملها من أجل إيه؟ من أجل سد باب الحلال وفتح باب الحرام على مصراعيه. وتشجيع تحرير المرأة ومساواتها بالرجل إلى آخره. كل هذا لماذا؟ لأن هم بيفكروا بتفكير إلحادي، تفكير إلحادي، هم عايزين ينقصوا عدد الايه المسلمين بتعبير أخص يعني، لكن بيقولوا الناس عموما البشرية عدد بيزيد في الدول النايمة عن طريق ايه؟ فتح الباب على إسرائيل أي وسيلة لتصريف الشهوات، المهم ما تجيبش أولاد، فسواء كان بإباحة الإجهاض واضح، أو كان بإباحة الفواحش الزنا وغيره من هذه الأوضاع المنافية للفطرة، وسواء بأن الأب لا يتدخل في الحياة الخاصة لابنه المراهق. لماذا؟ يريد أن يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الفواحش وانتشار التبرج. لماذا؟ حتى يلبي الناس نداء الشهوات دون عاقبة الإيه؟ الذرية وكثرة الأولاد. فبلا شك التبرج يؤدي إلى الإعراض عن الزواج، لأنه يؤدي أيضا إلى شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. يعني هذا سبب ونتيجة في نفس الوقت، يعني انعدام الغيرة نتيجة التبرج والشيوع، وأيضا هو سبب في حصوله، كذلك اضمحلال الحياء، كذلك أيضا كثرة الجرائم. بلا شك أن هذا التبرج يكون سببا في حصول كثير من الجرائم كالاغتصاب وغيرها من الحوادث التي يسمع عنها، إنما كان الداعي لها إيه؟ الداعي هو التبرج. أي نعم. كذلك فساد أخلاق الرجال عموما، خاصة الشباب، خاصة المراهقون، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها، بيكون الرسول هو التبرج. كذلك تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق. كيف يكون هذا؟ لأن لو كل رجل متزوج امرأة لا يرى إلا امرأته فإنه لن يقارن، لن يقارن بين امرأته وبين غيره، والله سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه في كثير من الصفات. فممكن امرأة تكون يعني جميلة إذا برزت الناس تفتن الرجال ويبدأ يقارنها بمين؟ بزوجاته. لكن لو كل واحد زوجاته مستورة فهي التي يراها وهي أجمل النساء في الدنيا وهي كذا وكذا، يقنع بذلك ولا يتطلع إلى غيرها. لكن الوضع الذي نعيشه الآن، وكثيرا ما تحصل فعلا حوادث طلاق ونزاع أسري بسبب إيه؟ شيوع التبرج. دي مش بتبرز الرجال، هي بتبرز في أبهى زينة، وتجد المرأة التي هي زوجته نتيجة انشغالها بالبيت أو بالأولاد أو بالمسؤوليات قد لا تهتم بزينتها، أما هذه اللي في الطريق وفي الوظيفة وفي المكتب وفي هذه الأشياء تبالغ في تزينها لتفتن الرجال، فيبدأ هذا الرجل الذي لا يتقي الله يبدأ إيه؟ في المقارنة، فتنتهي بكثير جدا من حوادث الإيه؟ يعني الطلاق وتفكيك الأسر ودمار الأولاد تبعا. يعني أنا أقرأ في كتب، ما شهدت هذا لكن قرأت في بعض الكتب أو بعض البحوث حول التلفزيون ومضره، أن يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، أنت لماذا تنظر لهذه المذيعة بهذه الطريقة، أنت تنظر للممثلة وتستحسنها وغير ذلك، فيحصل المناوشات. والمشكلة المصيبة ليست في حق الرجال فقط، هي أيضا في حق النساء، ما هي المرأة كمان هتنظر للرجال، واضح؟ فالفتنة من الطرفين بهذا الاختلاط الفاحشة. كذلك من عواقب التبرج أن المرأة تستعمل وسيلة دعاية ووسيلة ترفيه سواء في مجالات التجارة أو غيرها، واضح؟ أنا بسمع الناس ماشية في الشارع بتتكلم، يعني الحمد لله ما عندي تلفزيون ولا أرى تلفزيون، وأرجو أن تكون الحمد لله كلكم كذلك، لكن يبدو أن الأمر وصل للفساد لمستوى سيء جدا. يعني أسمع الناس بتتكلم في الشارع ماشية مع بعضهم يتكلموا على إعلانات التلفزيون، وأنها وصلت لمرحلة من الإسفاف والضياع والأذية لخلق الله بطريقة سيئة جدا. ما هي الأهم آلة يستعملونها في الدعاية التجارية؟ هي المرأة. قرأت في بعض الكتب بيبيع الإطارات بتاعة السيارات، إيه جاب الإطارات السيارات لمنظر امرأة مثلا في صورة كذا أو كذا، إيه علاقة دي بدي؟ مين بقى اللي بيستعملها كسلعة بقى؟ هل نحن المسلمين المتطرفين والله الحمد؟ هل نحن أهل التطرف الذين نستعمل المرأة كسلعة، أم أنكم أنتم ليل نهار تستعملونها كسلعة؟ انظر إلى المحلات، مطلوب بائعة حسنة المظهر ولا تكون متزوجة، أحيانا يكتبون هذا، مطلوب بائعة حسنة المظهر ذات خبرة، مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر، ماذا تفعل بمظهرها؟ مضيفات الطائرات وهكذا. بيكون هدف أساسي من النظام الاجتماعي نفسه كله أن إيه؟ هدف الفتنة حتى يجلب الزبائن، صح ولا غير صح؟ كلما كانت جميلة كلما ستجذب زبائن أكثر. من الذي يستعملها كسلعة؟ نحن المسلمين، أم أن هؤلاء الفجرة الفسقة الذين لا يخافون الله ولا يرجون له وقارا؟ أيضا التبرج من عواقبه أنه يسيء إلى المرأة، يسيء إلى المرأة نفسها، ويشي بسوء نيتها وخبث طويتها، وبالتالي يعرضها لأذية الأشرار ويعرضها لأذية السفهاء، حتى لو كانت هي امرأة شريفة وعفيفة إلى آخره، لكن هذا المسلك مسلك من؟ المرأة التي تبالغ في الزنا بهذه الصورة أمام الرجال وأمام الشباب وهذه الأشياء، إذا تعرضت بعد ذلك لأذية أو حد أذاها بكلمة أو بفعل أو بغير ذلك، لأنه رآها في وضع تستحق فيه سوء الظن، يعني حتى لو كانت هي ليست بهذه المثابة، لكن مسلكها يكون سببا في تعرضها لأذية الأشرار والسفهاء والحوادث، أعتقد أنكم تعرفونها. كذلك من عواقب التبرج انتشار الأمراض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لأن باعتبار أن التبرج يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع الفواحش والعياذ بالله. أيضا التبرج يسهل معصية الزنا بالعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العينان زناهما النظر. فهذا ما يحتاج لتدليل، يعني هو تسهيل لهذه المعصية. أما إذا أسدلت المرأة الحجاب على وجهها وعلى بدنها، فمن أين تتعرض لها هذه الذئاب البشرية بالنظر المحرم؟ إذا سد الباب انتهى، وكفى الله المؤمنين القتال. أيضا في الجانب المقابل التبرج يعسر ويصعب عبادة غض البصر، لأن غض البصر مع التبرج يكون أصعب بلا شك. أي نعم. من هذه أيضا استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعا أخطر عاقبة من القنابل الذرية والهزات الأرضية. يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيأتي العقاب الإلهي الشامل، الزلازل والغلاء والأمراض وغير ذلك من العناء والفتن، عقوبة على شيوع هذه المعاصي، ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.